وهو قرأ مدهامتان لكن بترجمتها بالفارسية، فقرأ دوبركك سبز هكذا كذا، لما كبر بالفارسية قال دوبركك سبز، وهي ترجمة مدهامتان. هذا مذهبهم. ثم نقر الصلاة كنقر الديك، لأن هذا مذهبهم، لا يشترطون الطمأنينة. ثم ما رفع رأسه من الركوع ولا من السجود، لأنهم يرون الاعتدالين هذه ليست من الصلاة. ثم تشهد، وفي الأخير لما يقولون انتهى أحدث بدون سلام، لأنهم يرون إذا انتهيت من التشهد انتهت الصلاة، فبأي شيء قمت تكلمت ضرط أي شيء انتهت الصلاة. فقال ابن سبكتكين: إن لم تكن هذه الصلاة يجيزها الإمام أبو حنيفة قتلتك. قال القفال: إن لم يكن هذا في كتب الحنفية اقتلني. فأمروا بإحضار كتب الحنفية، فإذا هو كل هذا الكلام مما يجيز الحنفية، لكن لما جمع في مكان واحد أصبح بشر. لكن هذا هو مذهبهم. قال: فتحول محمود بن سبكتكين إلى مذهب الشافعي، وهذه ذكرها في السير في ترجمة ابن سبكتكين. وله أيضا قصة أخرى، دخل عليه بن فورك، وهذا أشعري تكلم عنها السجزي في كلامه. لكن هنا قال بن فورك: لا يجوز أن يوصف الله بأنه فوق، لأن لازم ذلك أن يوصف بأنه تحت، فمن جاز أن يكون له فوق جاز أن يكون له تحت، يخرف. لكن السلطان هذا كان ذكي، فقال: ليس أنا اللي وصفته حتى يلزمني هذا الكلام، هو وصف نفسه بهذا، وصف نفسه أنه فوق السماء. آمنتم من في السماء؟ قال: فبهت بن فورك. قالوا حتى أنه لما خرج من عنده مات، يقال انشقت مرارته، قهره وبهته وفضحه أمام الناس. قال: سبحان الله، أنا ما يلزمني شيء، أنا أصف ربي بما وصف به نفسه ووصف برسوله. يقول: سبحان الله، كان عنده من سرعة البديهة مثل هذا الشيء. نرجع إلى أثارنا. عند هذا الأثر اللي وقفنا عليه قبل قليل انتهت نسخة اللي حققها الشبل، وهي نسخة مبتورة وفيها تصحيفات كثيرة، وحتى نسخة الغرباء هذه تحقيق بجاب الأنصاري فيها كثير من التصحيفات، لكن أحسن الموجود، فهي مبتورة إلى هنا. قال وذكر أثر عن وكيع، ووكيع رحمه الله يشبه لا يكون في الطبقة الخامسة، لأن الطبقة الخامسة طبقة سفيان الثوري وشعبة وعبد الله بن مبارك والأوزاعي، وكيع من تلاميذ هؤلاء، الطبقة اللي بعدهم هو. قال: سمعت وكيعا يقول: لو علمت أن الصلاة خير من الحديث ما حدثت، يعني صلاة التطوع، لكن نشر العلم هو أولى. وقال عفان: كنت عند إسماعيل بن علية فحدث رجل بحديث، فقال: لا تحدث عنه فإنه ليس بثبت. قال: قد اغتبته. قال إسماعيل: ما أغتابه، ولكنه حكم، هو ليس بثبت. هذا الصحيح، إذا قال إن هذا ليس بثبت هذا ليس بغيبة، هذا حكم، هذا ذب عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال عن عبد الله بن داود: قال سألت الثوري عن الكلام فقال: دع الباطل، هذا كله باطل. وقال أبو عاصم: من طلب الحديث فقد طلب أعلى أمور الدنيا، فيجب أن يكون خير الناس. وقال حفص بن غياث: قيل له: ألا تنظر إلى أصحاب الحديث وما هم فيه؟ قال: هم خير أهل الدنيا. ولا شك في ذلك، وحفص هذا كان قاضي. وقال عبد الرحمن بن عمر، وهو اسمه رسته لقب له، وهو من أهل أصبهان، قال: كانت لعبد الرحمن بن مهدي جارية فطلبها منه رجل، فكان منه شبه العدة له، يعني يبيعها له. ووكيع وعبد الرحمن المهدي ليسوا في طبقة سفيان وابن المبارك، هؤلاء ينبغي أن يكونوا في السادسة، لكن لعل النسخ فيها خطأ. قال: طلبها منه رجل، فكان من عبد الرحمن لهذا الرجل شبه وعد بأنه سيبيع الجارية. فلما عاد إليه قيل لعبد الرحمن المهدي: يا أبا سعيد، هذا صاحب خصومات هذا الرجل. فقال له عبد الرحمن: بلغني أنك تخاصم في الدين. قال: يا أبا سعيد، إنا نضع عليهم لنحاجهم بذلك، يعني تعلم الكلام والخصومات حتى نحاجهم بذلك، كما اعتذر من اعتذر لابن تيمية بهذا، قال: تعلم الفلسفة والعقليات حتى يحاجهم. لكن السلف كانوا على طريقة أخرى. قال لعبد الرحمن المهدي: سبحان الله، أتدفع الباطل بالباطل؟ الباطل ما يدفع بالباطل، يدفع بالحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. قال: إنما تدفع كلام بكلام، رأي برأي، قم عني، والله لا بعتك جاريتي أبدا. غضب عليه لأن تعلم الكلام بحجة أنه سيرد على أهل الكلام. قال عبد الرحمن المهدي: سبحان الله، تدفع الباطل بالباطل، إنما تدفع كلام بكلام. وعبد الرحمن المهدي هذا ذكروا القصة في الورع المرودي، وهو أن إسحاق بن راهوية يقول: كنت من أشد الناس حرص اتباع لمذهب أبي حنيفة لما كنت بخراسان، حتى أني استخرجت حديث ابن المبارك وأراء أبي حنيفة وأخذت أؤلف، يعني إن هذا قال ابن مبارك به بالحديث الفلاني. قال: فقدمت للعراق، فكان أول ما قدمت على عبد الرحمن المهدي، فقال له في قصة طويلة، قال له، سأل عن ابن المبارك وقال إنه مات، قال: هل تحفظ قصيدة أبي تميلة في رثاء ابن المبارك؟ قال: نعم. فجاء بها قصيدة جيدة طويلة وحزينة، قال عبد الرحمن المهدي متأثر ومحب لها، إلى أن وصل إلى قول أبي تميلة يمدح ابن المبارك، قال: وبرأي النعماني كان بصيرا حين تبغى مقاييس النعماني، يعني أبي حنيفة، فقال: حسبك، كفى، سبحان الله، هذه منقبة لعبد الله المبارك، والله ما عددنا له زلة في العراق إلا هذا، إلا أنه جالس هذا الرجل، ولكن ابن مبارك رجع بعد ذلك. فقلت بقي أبيات حسنة، قال ما عاد أريدها، غضب مرة، قال سبحان الله كيف يقال في رثاء ابن المبارك وبرأي النعمان كان بصيرا حين تبغى مقاييس النعمان. فقال إسحاق إن كان إن أبو حنيفة ينظر في الرأي ففلان كان يرى وفلان كان يرى وفلان كان يرى. فقال عبد الرحمن مهدي كلمة جامعة، وأنا لو ترجعون القصة في المرودي كتاب الورع، قال له شوف ما مثلت أبي حنيفة وأهل الحديث إلا بناقة شاذة فاردة ترعى في وادي والناس في واد آخر. هذا مختصر الكلام، ليس الكلام أنه يرى، في من يجتهد برأيه، لكن الكلام أن الناس كانوا يأخذون الحديث والرأي عندهم كما قال الشافعي كالميتة للمضطر، وهذا رجل قلب جعل الأصل الرأي والحديث إن وجده ولا ما يعتني به، فهو كناقة شاذة فاردة في وادي والناس في واد آخر. فكان إسحاق بن راهوية بعد ذلك من أشد الناس على أهل الرأي وعلى أبي حنيفة بسبب مجالسته لعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله. وقال عبد الرحمن بن مهدي اترك من كان رأسا في البدعة يدعو إليها. وقال عبد علي بن المديني دخلت على امرأة عبد الرحمن بن مهدي وكنت أزورها بعد موته، كانت امرأة كبيرة، قال فرأيت سوادا في القبلة فقلت ما هذا؟ قالت هذا موضع استراحة عبد الرحمن، كان يصلي بالليل فإذا غلبه النوم وضع جبهته على هذا الموضع فسود. سبحان الله، القوم أهل العبادة وأهل ديانة وأهل ورع. وقال علي بن المديني لو حلفت بين الركن والمقام لحلفت أني لم أرى أحدا أعلم، يعني بهذا الشأن بالحديث، من عبد الرحمن بن مهدي. وقال عبد الرحمن المهدي من طلب العربية فآخر أمره أن يكون مؤدب، آخر أمره أن يكون مؤدب، يقال والله عندنا أولاد تعال أدبهم وعلمهم النحو وعلمهم العربية، أو السلطان إذا كان هو بارع جدا يطلبه يؤدب أولاده، هذا آخر أمره. قال ومن طلب الشعر فآخر أمره أن يكون شاعر يهجو ويمدح بالباطل، هذه نهاية المطاف. قال ومن طلب الكلام فآخر أمره الزندقة، يجر قليلا قليلا حتى يتزندق يخرج من الدين. ومثل هذا الآراء الآن والأهواء والأفكار آخر أمره الزندقة. قال ومن طلب الحديث فإن قام به لله وعمل به كان إماما للناس، وإن فرط فيه ثم أناب يوما يرجع إليه الحديث، وقد عتقت وجادت، يعني ترجع إليه الحديث وقد عتقت أصبحت عتيقة وجيدة، يعني نضجت عنده لأنه الآن رجع إليها بإنابة وإقبال وعرف وش معنى الحديث وعمل بما فيه. سبحان الله، هذا كلام عظيم، وهذا كلام قد قيل للشافعي، كان في أول أمره يحب الشعر وكلام العرب وأخبار العرب ويصحب القبائل العربية، لكن قال له رجل من قريش مثل هذا الكلام، قال إذا كنت في الشعر آخر أمرك شاعر، إذا كان السلطان أصاب ضجر قال نادولي فلان خليه يونسني، وإذا كنت في العربية آخر أمره يقول السلطان امسك أولادي أدبهم. لكن قال يا محمد بن إدريس أرى فيك نجابة، لا تترك الفقه والحديث واذهب إلى مالك وسفيان علماء الحجاز. فكان هذا الرجل سبحانه معنه مغمور، لكن كان سبب الفتح على الشافعي، فسلك الطريق هذا وأفلح فيه. ثم ذكر يحيى بن يحيى وهو من أئمة هذا الشان في خراسان، إمام له هيبة ووقار في خراسان. قال أحمد بن يونس كنت أدخل على يحيى بن يحيى دهرا وأرى كتابا عنده فيه، وفيه في هذا الكتاب سألت عن فلان سألت عن فلان، قال فكنت أهابه أن أسأل عن هذا الكتاب. فقلت له يوما من هذا الذي كنت تسأله عن المشايخ؟ قال فتى بالبصرة يقال له عبد الرحمن بن مهدي. كان يحيى بن يحيى كبير في السن، ومع ذلك كان يسأل عبد الرحمن مهدي، وكان فتى وكاتب في كتاب سألت عن فلان، لأن هذا خراساني وذاك عراقي أعلم بأهل بلده وأعلم بنهضة الحديث والمحدثين في ذلك الوقت. الحديث كان له نهضة يعني في قرن تقريبا هو اللي فيه تدوين وكتابة وطلب، فلذلك الطبقة هذه عبد الرحمن مهدي يحيى بن سعيد القطان وقبلهم شعبة وبعدهم أحمد بن حنبل وعلي ويحيى بن معين وبعدهم أبو زرعة وأبو حاتم والدارمي، هذه الطبقة هذه اللي أتقنوا وضبطوا وعرفوا وش معنى الحديث. بعد ذلك أصبح الحديث مكتوب وأصبح الناس لا يتقنون ما يتقن هؤلاء. وقال أحمد بن حنبل ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن المهدي إمام، عبد الرحمن المهدي إمام. وقال زياد بن أيوب قمنا من مجلس هشيم بن بشير فأخذ أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وأصحابهم بيد فتى فأدخلوه مسجدا وكتبنا عنه، فإذا الفتى عبد الرحمن بن مهدي أخذوه وأدخلوه في المسجد وأخذوا يكتبون عنه وأصبح شيخ لهم هو، وكان أكبر منهم قليلا. وقال شريك أثر فيه بعض الضعف أحب إلي من رأيهم، ما في شك الظن اللي يورث هذا الأثر وإن كان فيه بعض ضعف أقوى من الظن اللي يورث الآراء والأفكار، هذه ما تثير ولا ظن حسن. وقال سلام بن أبي مطيع ما أعلم يحل لرجل أن يزوج صاحب بدعة ولا صاحب شراب أبدا، ما يجوز أن تزوج بنتك أو موليتك صاحب بدعة ولا صاحب شراب. قال أما صاحب البدعة فيدخل ولده النار، وأما صاحب الشراب فذكر منه أشياء يعددها. وقال طلحة بن عمر لا تجالسوا أهل الأهواء فإن لهم عرة كعرة الجرب، والعرة هي قذارة وتسبب عدوى كعدوى الجرب، فلا تجالسوهم هم عدوى. وقال أبو سعيد الحداد: ينبغي للرجل إذا أخذ في كتاب الحديث أن يكتب بسم الله الرحمن الرحيم لا تأسوا على ما فاتكم. يعني كثير من المحدثين يأسف لموت ما فاته فيقول أول آية تنفعك لا تأسوا على ما فاتكم. وكان أيوب السختياني يكرم الشاب الذي يعرف الحديث، هذا الشاب تفرغ لأمر ينفع المسلمين فكان يكرمه. وقال فضيل بن عياض: آكل عند اليهودي والنصراني أحب إلي من أن آكل عند صاحب بدعة، لأن اليهودي والنصراني متميز وليس في فتنة على الناس، والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب دعوة بعض هؤلاء، لكن صاحب البدعة لا، خطير جدا. وقال فضيل بن عياض: بالنهار تسمعون وبالليل تكتبون، متى تعملون؟ متى تعملون؟ وأثار الفضيل العظيمة لو جمعت له أثار عظيمة في السنة وفي أثار في منتهى العظمة، سبحان الله. هذا الفضيل. وقال الفضيل: لا تجلس مع صاحب هوى فإني أخاف عليك مقت الله. وقال الفضيل: الحياة الطيبة لنحيينه حياة طيبة، قال الإسلام والسنة، ما في أطيب منها، وراحة بال وانشراح ونعيم. وقال الفضيل: لا يشم مبتدع رائحة الجنة أو يتوب، يعني حتى يتوب. وقال يحيى بن سعيد: من كذب في الحديث لم تقبل توبته، لأنه نشر في الناس أمرا باطل ويتدينون به. وقال أبو الوليد: ما رأيت أحدا كان أعلم بالحديث ولا الرجال من يحيى بن سعيد القطان. وقال أحمد بن حنبل: ما رأيت بعيني مثل يحيى بن سعيد القطان. وقال عبد الرحمن المهدي: ما رأيت شيخا أذكى من يحيى بن سعيد القطان. وقال يزيد بن هارون، وكان متقن لهذا الشأن أبو خالد وكان صاحب سنة، ما استطاع المأمون أن ينشر بدعه حتى مات أبو خالد، قال: وقعت بين أسدين، عبد الرحمن بن مهدي ويحيى بن سعيد القطان. فأخذ العلم من أهله من الخبراء بالغي الخبرة في هذا الأمر، وهم من الأشداء في السنة أيضا. وقال عمرو بن علي: كان يحيى بن سعيد يختم القرآن كل يوم وليلة ويدعو لألف إنسان، ثم يخرج بعد العصر ويحدث الناس. وقال عبد الرحمن بن مهدي: لما قدم سفيان البصرة الثوري قال لي: جئني بإنسان أذاكره. صاحب الحديث يحب دائما مذاكرة الحديث حتى ما يبلى ما يذهب، لأن حياته وسقياه المذاكرة. قال: فأتيته بيحيى بن سعيد القطان، فلما خرج قال لي سفيان يمزح: قال: قلت لك جئني بإنسان فجئتني بشيطان. يعني هذا الرجل مستحضر لجميع الأحاديث، تعجب منه سفيان، سفيان الثوري إمام الدنيا في الحديث، لكن لما جاء له بالقطان قال: أنا قلت لك جئني بإنسان ما قلت جئ بشيطان، يعني إنه من كثرة ما عنده، سبحان الله العظيم. وقال يحيى بن سعيد: لو لم أروي إلا عمن أرضى لم أروي إلا عن خمسة فقط اللي أرضاهم تماما، لكن الرواية إذا كان وعاء صدق نأخذ منه. وقال هشيم على خرج على أصحاب الحديث وهم حلق، فقال هشيم: ما على وجه الأرض قوم خير منهم بما هم فيه، يعني على تقصيرهم. قالوا: بما ذاك يا أبا معاوية؟ قال: أليس يحفظون السنن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على من بعدهم؟ بلى والله كانوا يحفظون السنن. وقال أبو بكر بن أبي شيبة: قلت يحيى بن سعيد من أحفظ من رأيت؟ قال الثوري ثم شعبة ثم هشيم. وقال أبو حمزة السكري: يجاء بي يوم القيامة فيقال: من حدثك؟ فأقول: الأعمش. فيطلق سراحي ويأخذ الأعمش، فيقال: من حدثك؟ فيقول: إبراهيم النخعي. فيطلق سراحه ويأخذ إبراهيم، ويقال: من حدثك؟ فيقول: علقمة. فيقال لعلقمة: من حدثك؟ فيقول: عبد الله بن مسعود، حتى ينتهي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وإلى جبريل وإلى رب العالمين. نحن من ديننا على أمر وثيق، نحن نأخذ عن الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جبرائيل عن رب العالمين، أما أولئك يأخذون من زبالات الأذهان. هل يستوي أهل الحديث وأهل الرأي والفكر؟ لا والله لا يستوي. وقال لي يقول ثابت: قال لي أنس: يا ثابت خذ عني ما تأخذه عن أوثق مني، يعني لن تجد أوثق مني، أنا أخذته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخذه رسول الله عن جبرائيل، وأخذه جبريل عن رب العالمين، ما تجد أوثق من هذا السند. يقول أنس لثابت: قل أبو غانم حميد بن محمد بن يزيد قال: جاني بسطام الحافظ العسكري يسألون عن الحديث، فقلت: ما أشد حرصك على هذا الحديث؟ قال: أو ما أحب أن أكون في قطار إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني في حلقة في سلسلة في طرفها النبي صلى الله عليه وسلم وجبرائيل، أما أحب أن أكون في هذه السلسلة؟ بلى والله، وذلك بالعمل بما كانوا يعملون به. ثم ذكر حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل سبب ونسب ينقطع يوم القيامة إلا سببي ونسبي. وقال ابن داود: ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث، عبد الله بن داود الواسطي، يعني فإنه يغبط هذا فيما بعد. وقال محمد بن مسلم بن وارة: سمعت أبا نعيم يعني الفضل بن دكين يقول: ينبغي أن يكتب هذا الشأن عمن كتب الحديث يوم كتب يدري ما كتب، هذا واحد يوم يكتب يعرف شكت ما يضحك عليه، وصدوق مؤتمن عليه، ويحدث يوم يحدث يدري ما يحدث، بهذه الشروط الثلاث، لأن إذا كان ما يحدث يضحكون عليه لقنون فيتلقى. ولذلك قيل ليحيى بن معين: كيف يسلم الشيخ من هؤلاء الطلبة؟ قال: يعرف ما يخرج من رأسه، يضبط أحاديثه، وإلا يلقنون فيتلقى. وهذا معروف عند هذا من الآثار السيئة لما كانت ثورة الحديث والنهضة، هذه جاء فيها من يريد الحديث، وجاء فيها من يحدث بأجر، وجاء فيها أشياء زيادة، لكن جاء فيها الأئمة اللي حفظوا للناس أمر دينهم. وقال محمد بن السماك: الأخذ بالأصول وترك الفضول من أفعال ذوي العقول. هذه حكمة عظيمة، الأخذ بالأصول وترك الفضول من أفعال ذوي العقول. وقال أبو بكر بن عياش: لو أعلم أحدا يطلب هذا العلم لله لذهبت إلى منزله حتى حدثته. وقال ابن إدريس: لا تسمع الحديث ممن يشرب المسكر ولا كرامة. يقصد كثير من أهل الكوفة لما كانوا يشربون النبيذ ويتأولون فيه. قال: سمعت يونس بن سليمان عند عمر بن هارون يقول: نظرت في العلم فإذا هو القرآن والأثر، ثم نظرت في الأثر فإذا هو عظمة الرب وصفة الجنة والنار والحلال والحرام والأمر والنهي وصلة الرحم في أنواع الخير، ثم نظرت في الرأي فإذا هو الخديعة والمكر والخيانة والحيل وقسوة القلب وأشياء كثيرة من الشر. قال: فأخذت بالأثر وتركت الرأي. هذا هو الصحيح، الرأي ما فيه إلا هذا، كيف تحتال في المسألة، كيف تخترع شيء ما حصل، كيف تنزل الوقائع، فقط هذا هو. وقال محمد بن الصباح العابد البصري: قال: رأيت حماد بن زيد في المنام فقلت: يا أبا إسماعيل ما صنعت؟ قال: لم أرى مثل السنة وتقديم عثمان رضي الله عنه، لقد أعطيت بتقديم عثمان قصرا في الجنة فيه أنا ووهب بن جرير بن حازم وسليمان بن حرب وإسماعيل رجل من ولدي. وقال أبو عاصم: إذا تبحر الرجل في الحديث فالناس عنده كالبقر، يعني إذا تعود على الحديث ما حد يقبل إلا ما كان في مستوى الحديث. وقال يوسف بن أسباط: من نعمة الله تعالى على الشاب أن يوفق لصاحب سنة يحمله عليها، هذا من نعمة الله على الشاب، لكن لو وفق أو وافق صاحب هوى فإنه ينطبع في قلبه الباطل ولا يخرج منه. قال ابن خلاد: قلت ليحيى بن سعيد: أما تخشى أن يكون هؤلاء الذين تركت حديثهم خصماؤك عند الله يوم القيامة؟ سبحان الله، شوف هذا من التهويل اللي يلقيه الشيطان على بعض الناس فيأتي يهول عليك، يقول: كيف تتكلم في أهل البدع في الكذابين في هؤلاء؟ ما تخشى يوم القيامة يكونون خصومك، والقيامة ما فيها دراهم، ما فيها حسنات وسيئات يروعونك. فقال يحيى بن سعيد: لأن يكون هؤلاء خصومي وخصمائي أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو من أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم خصمي. يقول: لما حدثت عني حديثا ترى أنه كذب، أو لما سمعت الناس يكذبون علي وأنت ساكت. فأنت الآن تهول عندي إن هؤلاء خصومي، ولا تذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم خصم لك أيضا إذا تركت هذا. وقال أبو بكر بن عياش كلاما حسنا، قال: أهل السنة في الإسلام مثل الإسلام في سائر الأديان. انظر الآن الإسلام التوحيد بين المجوس والهندوس والبوذيين وعباد الأبقار وعباد واليهود والنصارى وغيرهم، كيف نور الإسلام في وسط هذه الظلمات؟ داخل الإسلام أهل التوحيد والسنة والحديث هم نسبتهم إلى أهل الإسلام مثل نسبة أهل الإسلام إلى أهل الأديان. هذا كلام عظيم هذا لأبي بكر بن عياش. وأبو بكر بن عياش لكلمة أخرى يقول: من جلس للناس جلس الناس له، ما فيها شيء، يعني هذا أمر معروف، إذا أنت فتحت بابك وجلست. قال: لكن أهل السنة يموتون ويحيي الله ذكرهم، لهم نصيب من قول الله تعالى: ورفعنا لك ذكرك. وأهل البدع يموتون ويميت الله ذكرهم، لهم نصيب من قول الله تعالى: إن شانئك هو الأبتر. وقال فضيل بن عياض: من عمل بما يعلم اشتغل عما لا يعلم. سبحان الله العظيم، هذا من فضائل العمل بالعلم، يشغلك عما لا تعلم. وقال أبو أسامة: قد يكون الرجل كثير الصلاة كثير الصوم ورعا جائز الشهادة، وفي الحديث لا يسوى ذه ورفع شيئا من الأرض ورمى به، يعني الحديث صنعة، لا بد أن يكون فيه مواصفات غير العبادة، العبادة ومعها مواصفات أخرى، الفراسة والذكاء وعدم إحسان الظن بكل من هب ودب ونحو ذلك، فهو فراسة. ولذلك قالوا: ما رأينا الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، يروون ما هب ودب ويكونون أحيانا وسيلة لنشر الأحاديث المكذوبة مثل قصاص وغيرهم. وقال وكيع: أهل العلم يكتبون ما لهم وما عليهم، وأهل الأهواء لا يكتبون إلا ما لهم. وقال يحيى بن أبي زائدة: كتاب الحديث خير من موضعه، يعني كان يقول علق الساجي على هذا الأثر فقال لعله يريد يعني خير من حفظه، كتابة الحديث أضبط. وقال معاوية بن قرة: من لم يكتب العلم فلا يعد علمه علما، إلى آخر هذا. وقال علي بن مديني: ما رأيت أحفظ من أبي داود الطيالسي، هو أيضا من هذه الطبقة. وقال عروة الرقي: حب الله العمل بكتاب الله، وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العمل بسنته، ليس بالدعاوى. إذا كنت تقول أنا أحب الله، ننظر في علاقتك بالقرآن، هو الحبل بينك وبين الله كما قال علي، حبل الله المتين. فإذا كنت مقبل على القرآن تحبه وتقرأ وتعمل ما فيه وتفقه فيه فأنت محب لله، لأنك تشتهي كلامه. وقال عمار: لن تتقرب الله بشيء أحب إليه مما خرج منه، وهو كلامه. وإذا كنت تدعي حب الرسول صلى الله عليه وسلم، ننظر في علاقتك بالسنة كلامه، هل أنت محب لها، محب الحديث، تتفقه فيه وتحبه وتعظمه؟ هذه هي البينات الواضحة وليس الدعاوى. وقال خالد بن حارث الهجيمي: إياكم وأصحاب الجدال والخصومات، فإنهم شرار أهل القبلة. وقال سليمان بن حرب: كان شعبة يحدث، فإذا قام قعد أبو داود الطيالسي وأملى من حفظه ما مر في المجلس. أبو داود الطيالسي هذا كان من كبار أصحاب شعبة، ولو قصة طريفة. يقول: كان شعبة مستند علي وأراد أن يخرج للناس يحدثهم في آخر حياته، والمجلس المسجد يقول فيه حول 5000 كلهم يريدون يكتبون عن شعبة وهو أمير المؤمنين في الحديث. فقلت لشعبة: المسجد فيه تقريبا 5000. فقال يعني المسجد ومن بعده: قال: تظن هؤلاء كلهم يخرجون محدثين؟ قال أبو داود: قلت لا. قال: ولا 5، وأشار بأصابع الخمسة. قال: ولا 5 ينجب. قال: ولا 5. والبقية يقول يطلب الحديث وبعدين يشتغل بالدنيا، ولا يقرب من السلطان، ولا ينسى، ولا غير ذلك. وهذا أمر مشاهد. الآن انظر في من يتخرج من كليات الشرعية ويدرس عند العلماء، إذا أنجب منهم 5 قيل العالم ما شاء الله، هذا أخرج أنجبوا. ومن الخمسة الذين نجبوا عند شعبة: يحيى بن سعيد القطان، وأبو داود الطيالسي، عبد الرحمن المهدي، وأمثالهم. وقال: كان ابن عون لا يسلم على حماد، وهو ابن أبي سليمان هذا، لأنه مرجئ. كان ابن عون ما يسلم عليه، ترك السلام والهجر لابد منه، ولا يموت الدين، يختلط الحق بالباطل. وسألت جرير، يقول علي بن مديني، سألت جريرا عن شقيق الضبي، فقال: هو أول من وضع الإرجاء وكان صاحب كلام. وكذلك من أول من تكلم بالإرجاء عمر بن ذر الهمداني، وهذا وحماد بن أبي سليمان، هذا في البداية، ثم تولاه أبو حنيفة وأصحابه حتى انتشر في الناس إخراج العمل عن الإيمان، أو الزعم أن العمل شرط كمال، يعني من لم يعمل خيرا قط فهو مؤمن. هذا كله من الإرجاء الغالي القبيح. بعد ذلك ذكر الطبقة السادسة، وهم أيضا أشداء في السنة، وسيمر على الأمصار، يذكر في المشرق وفي المغرب وفي، لكن فيه نقص هنا عند المؤلف. المغرب مثل أهل القيروان وغيرهم ما بلغته أخبارهم، وإلا القيروان فيها ناس أشداء في السنة وأقوياء على أهل البدع. لو كمل هذا الكتاب، لأنه ركز على أهل المشرق لهم بلده، وعلى العراق وعلى الشام وعلى الحجاز ونحو ذلك، الأمصار المشهورة، لكن المغرب كانت الأخبار ما تصل، وإلا فيه ناس أشداء أقوياء في السنة، فلو جمعت أخبارهم يكمل بها هذا الكتاب. الطبقة السادسة، قال: حدثنا عثمان بن سعيد الدارمي. عثمان بن سعيد هذا إمام، وله كتابين موجودة الآن، نقد عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد والرد على الجهمية. ابن تيمية يمدح هذا الكتابين، وعمدة الكلام الحسن اللي دائما يكرره تجده مأخوذ من هذا عثمان بن سعيد ومن السجزي وأمثاله، لكن كان نضيف لبعض العقليات. لكن إذا أردت القواعد نفسها اللي يحتاج بها ابن تيمية مع الصفاء وعدم الخلط بالعقليات، عليك بكتب عثمان بن سعيد والسجزي وأمثال هؤلاء. قال عثمان بن سعيد الدارمي: ذهبت يوما أحكي ليحيى بن يحيى بعض كلام الجهمية لأستخرج منه نقضا عليهم، وفي مجلسه يومئذ الحسين بن عيسى البسطامي وأحمد بن حريث القاضي ومحمد بن رافع وأبو قدامة السرخسي في محسب، قال وغيره من المشايخ، فزبرني يحيى بغضب وقال اسكت، وأنكر علي المشايخ الذين في مجلسه استعظاما أن أحكي كلام الجهمية وإنكارا، حتى لو كان إنما أردت نقض كلامهم. قال اسكت، أسكتوا، لا تحكي كلام الجهمية، ربما يعلق في قلب بعض الحاضرين هذه الشبهات تبوء بإثمه. وقال يحيى بن يحيى: هذا الذب عن السنة أفضل من الجهاد في سبيل الله بالسيف. قال محمد: قلت ليحيى، محمد بن يحيى الذهلي، قلت ليحيى: الرجل ينفق ماله ويتعب نفسه ويجاهد، والذي يذب عن السنة أفضل منه؟ قال نعم، وبكثير أفضل منه بكثير، اللي يذب عن السنة، لأن الذب عن السنة هذا نفعه عام، ويأتي أجيال تلو أجيال يستفيدون من كلامه. والجهاد بالسيف قد يكون حقا وذروة السلام، لكن لو قارنت النفع، نفع العلماء الأشداء في السنة الأقوياء على البدع، نفعهم عام ويحيى بهم أمم حتى بعد موته، أعظم من يضرب بالسيف. وقال أحمد بن حنبل: ما أخرجت خراسان بعد عبد الله بن المبارك مثل يحيى بن يحيى. هذا تزكية عظيمة من أحمد بن حنبل، يقول ما أخرجت خراسان بعد ابن المبارك مثل يحيى بن يحيى. يقول هنا أبو الطيب المكفوف النبيل: وكان قد جالس يحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم الحنظري بن راهوية، فقال: قال لي إسحاق يوما: أصبح يحيى بن يحيى إمام أهل المشرق والمغرب، إمام أهل الشرق والغرب، يعني كان إمام جليل القدر قوي في السنة، ومقصود في المشرق خراسان والمغرب العراق والشام ونحو ذلك. وقال محمد بن يحيى الذهلي: سمعت يحيى بن يحيى يقول إسحاق بن إبراهيم: حرض الناس على السنة، فما عندي شيء أفضل من هذا التحريض. قال إسحاق: أنا أجتهد فيه. وكان إسحاق يجتهد، لكن يحيى بن يحيى دائما يقول: حرض الناس على السنة، ذب عنها. وقال محمد بن سهل بن عسكر: كنا يوما عند أحمد بن حنبل فذكر يحيى بن يحيى، فقال أحمد بن حنبل: رجل مثل يحيى بن يحيى لا يبلغنا عنه حديث، يعني كيف ما عندنا سند في يحيى بن يحيى على جلالته؟ قلت بلى، حدثنا يحيى بن يحيى عن سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن القاسم عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها فقال ورأسه، فقال أحمد بن حنبل يحيى عن سليمان بن بلال عن يحيى الأنصاري عن القاسم عن عائشة، يردد الإسناد من حسنه، يردده من حسنه ويردد هذه الأسماء من حسنها. والمتنبي لكلام لما ردد بعض أسماء الممدوحين وآبائه قال من حسنها ذكرناها أو غير ذلك، في قصيدة يمدح فيها عضد الدولة بن بويه. وذكر هنا أثر عن الحسين بن منصور قال قالت فاطمة امرأة يحيى بن يحيى رأيت يحيى دخل بيتا وقدم إسحاق، فقلت ليحيى أنت أكبر أم إسحاق، يعني براهوية، قال أنا، قلت فلما قدمته، قال قدمت العلم. وقال المؤلف سمعت موسى الموصلي أبا عهد يقول حكى لي مشايخ نيسابور أن يحيى بن يحيى قرأ الموطأ على مالك ثم قال لعلي حذفت حرفا فقرئ له على مالك ثم خاف إن كان حرف حذف فقرأ له مالك، يعني ثلاث مرات، مرة قرأه على مالك، ومرة قرئ على مالك وهو يسمع، والأخير قرأ له مالك لما رأى تورعه واحتياطه مالك رحمه الله تواضع له وقرأ له الموطأ حتى لا يخرج من حرف من حرص على السنة. قال موسى الموصلي وكان يقال ليحيى بن يحيى ريحانة خراسان هو. وقال أحمد بن يوسف السلمي أتيت محمد بن يوسف الفريابي وهو من كبار أهل الشأن هذا فقلت له أوصني، قال عليك بتقوى الله ولزوم السنة واجتناب السلطان. وقال عبد الوهاب الوراق قال رجل الأسود بن سالم كيف أصبحت؟ قال أصبحت بشر، وقعت عيني اليوم على مبتدأ، كدر عليه ذلك اليوم كله لما رأى المبتدأ. وقال أبو جعفر الحراني إن كان أحد على الأرض ينجو فهؤلاء الذين يطلبون الحديث. وقال أبو سلمة التبوذكي خلتان لا يصلح فيهما ركوب الدواب، طلب الحديث والتزويج. أبو سلمة التبوذكي له موسى بن إسماعيل مشهور يقول هذه الخلتان ما يصلح فيها أنك ترفع رأسك، ركوب الدواب لابد أنك تخضع للعالم حتى تأخذ من الحديث، وإذا أردت أن تخطب من أحد لابد أنك ما تظهر له الكبر لأنك محتاج إليه. هذا الله أعلم لعلم مراد هذا. وقال عبد الوهاب الوراق كان المأمون يسأل عن يزيد بن هارون يقول ما مات، فلما مات يزيد بن هارون امتحن الناس، قال ما امتحن الناس حتى مات يزيد بن هارون أبو خالد، شديد في السنة. وله قصة أن المأمون أرسل واحد يختبر يزيد بن هارون في مجلسه، فقال هذا الرجل أن المأمون يريد أن يحمل الناس على خلق القرآن، قال كذبت، تكذب على الخليفة، هذا الخليفة من ذرية العباس بن عبد المطلب ولا يحمل الناس على البدعة، وأنت من الفجرة، وأخذ يعنف عليه. فرجع الرجل وقال لا تطمع، الرجل شديد، فصبر حتى مات يزيد بن هارون. وكان أحمد في شبابه استضعفوه لكن بقي لهم أبو عبد الله رحمه الله. وقال أبو زرعة الدمشقي كان صفوان بن صالح ومحمد بن مصفى يسويان الحديث، يعني باللسان. إذن أبو زرعة الدمشقي أيضا وهو صاحب التاريخ المشهور ينكر ويذكر يتكلم في الرجال. وقال يوسف بن أسباط بطالب الحديث يدفع البلاء عن أهل الأرض، بطالب الحديث يدفع البلاء عن أهل الأرض. وقال حفص بن غياث رأيت أبا حنيفة في المنام فقلت له كيف أنت؟ قال عليك بما كان عليه أبو بكر وعمر، قلت أخبرني عن رأيك، قال ذاك فاحذر ذاك فاحذر ذاك فاحذر. وقال أبو معاوية الضرير محمد بن خازم كنت عند هارون الرشيد فجرى حديث النبي صلى الله عليه وسلم التقى آدم وموسى وحج آدم موسى، فقال شاب وهو من ذرية من أبناء الخلفاء عند هارون أين التقى آدم وموسى؟ قال هارون علي بالنطع والسيف، أراد أن يقتله، من هذا الآن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، علي بالنطع والسيف، علي بالنطع والسيف. فقلت له يا أمير المؤمنين هذا شاب تكلم بشيء ما يدري ماذا يقول. قال له هارون أن درى أن هذا ليس من كلامه، ولكن يخبرني الآن من أي زنديق تلقن هذا الكلام، يخبرني من أي زنديق تلقن هذا الكلام. قال فلم نزل به حتى سكن، ولا أراد أن يقتل الشاب، النطع والسيف مباشرة، تكذب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول أين التقيا، هذه ما لها احتمال إلا أنك تكذب الرسول صلى الله عليه وسلم. قال من أي زنديق تلقن هذا الكلام، رحم الله هارون. ولذلك المبتدعة والشعوبية نشروا في كتب الأدب كثير من التشويه بصورة هذا الرجل، وهو كان يحج سنة ويغزو سنة وهو من حكام المسلمين عنده ما عنده هو، لكنهم كانوا حياطة للدين وذب للدين، حتى قال الفضيل بن عياض وكان جالس في صحن الحرم فرأى هارون الرشيد يطوف فقال أنتم تتكلمون على هارون، والله لو خيرت بين أن يموت ابني علي، وكان علي من خيار الناس من العباد حتى أنه مات من قراءة آية، قال لو خيرت بين أن يموت ابني علي أو يموت هارون الرشيد، قال لا اخترت أن يموت ابني. قالوا لما؟ قال سترون إذا مات ماذا يحدث. لما مات هارون اقتتل أبناء 7 سنين، ثم لما استتب الأمر للمأمون حمل الناس على البدع والشر وأخرج كتب الفلاسفة وغير ذلك. فسبحان الله العظيم ما يأتي زمان إلا واللي بعده شر منه. وقال نعيم بن حماد ليس ما وصف فيما وصف الله نفسه ولا وصفه رسوله تشبيه، ليس فيه تشبيه. ثم قال المؤلف ذكر شدة الشافعي رحمه الله على أهل الكلام وإنكاره. هنا الآن استوعب في الشافعي وأتى بأثار كثيرة. لماذا؟ لأن أكثر المتكلمين ينتسبون للشافعي، الجويني والرازي والغزالي وأمثالهم ومن قبلهم ومن بعدهم والأشعري ومن قبله وابن فورك وابن الباقلاني مالكي أو شافعي وغيرهم، كلهم ينتسبون للشافعي وهم كذبة. لأنهم لو كانوا صدق ينتسبون للشافعي يفهمون كلامه، كلامه كله رد عليهم، بل كان يحكم فيهم بالقتل وأمثاله هو. فلنسمع الآن الشافعي، لأن حتى المتأخرين النووي وابن حجر والخطابي كل هؤلاء اللي في التفسير واللي في الحديث كلهم ينتسبون للشافعي، لأن الحنابلة ظهر منهم مثل ابن الجوزي وأمثاله وابن عقيل وابو الخطاب وابو يعلى عنده بعض اللوثة، وكذلك ابن حامد عنده بعض اللوثة، وكل ما تأخرت القرون زاد التلويث. لكن مع ذلك الحنابلة أقل الناس بدعة، لأن إمامهم كان شديد جدا رحمه الله. الشافعي كان شديد لكن كان يخفون كلامه، فأكثر المتكلمين ينتسبون للشافعي. مالك كان شديد فقل في الأوائل قل وبعد ذلك كثر حتى أصبح الأمر في ذلك. أما الحنفية في الأمر منشق من أوله، لكن بعد ذلك حتى أهل الشرك انتسبوا لهؤلاء. فلذلك لابد أن نحجهم، نقول إن كنت مالكيا حقا هذا كلام مالك، حتى ينفضح أمام نفسه. لكن كما قال الإمام محمد عبد الوهاب القاضي الأحسائي، قال والله لو جاءكم كلام الشافعي وكلام ابن حجر الهيثمي المكي اللي عنده شركيات، والله ما تبالون بكلام الشافعي، وتقدمون كلام التحفة تحفة المنهاج وشراح هذا الكتاب ومنهم ابن حجر الهيثمي، قال والله تقدمون على الشافعي. وهذا حق، كلهم يعترفون بهذا. فهم إنما نسبتهم الأئمة زيف، إنما يعظمون المتأخرين أكثر من تعظيمهم الأئمة. ولذلك تجدهم الآن يستعظم أن يخالف مشايخه في التأويل والتحريف والتعطيل والتبرك بالصالحين وغير ذلك كابن حجر العسقلاني والنووي، ولا يستعظم أن يخالف النبي صلى الله عليه وسلم، يخالف الصحابة، يخالف التابعين، يخالف أئمة الأمصار، يخالف الشافعي اللي هو ينتسب له. هذا تناقض. ولذلك نفس الإمام محمد بن الوهاب لما رد على القاضي الحسائي قال ابن حجر العسقلاني ينقل في المتن في البخاري كلام البخاري أن اتفق أهل الأمة كلها على أن الإيمان قول وعمل، ثم في شرحه في فتح الباري يقول اختلف أهل السنة فمنهم قال كذا ومنهم قال كذا، يعني ينقض المتن. ما يقال هذا جاهل والمتأول، هذا يقال فضل مذهبه الباطل على مذهب أهل الحديث والصحابة والتابعين، لأنه ينقل يشرح البخاري ثم يخالفه في المتن. ثم أتى بالطامة الكبرى عاد في شرح حديث عوذ بكم الخبث والخبائث، فقال البخاري إذا تكلم في الفقهيات يأخذها من الشافعي وأبي عبيد. طيب ماشي، وإن كان البخاري أوسع من هذا. قال وإذا تكلم في العربية يأخذها من أبي عبيدة والنضر بن شبيل وأمثاله. ماشي، ثم ألقى هذا السم كعادتهم، قال وإذا تكلم البخاري في العقيدة وفي الكلام يأخذها من ابن كلاب والكرابيسي. كذب والله، أراد أن يدخل البخاري مع الكلابية والكرابيسي اللي تكلم عليه أحمد، والله بينهم فرق، ويلبس على الناس مسألة اللفظية بينهم. هذا عوذ بالله، هذا خبث. وسبحان الله هذا الكلام جاء في شرح حديث عوذ بكم الخبث والخبائث، ونحن نقول أعوذ بالله من الخبث والخبائث. ثم لما ظهر ديوانه ظهرت عاد الشركيات والبدع الكبار وهو موجود ومطبوع. قال هنا ذكر شدة الشافعي على أهل الكلام وإنكاره. قال ذكر حديث إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها، وهذا الحديث عند أبي داود في السنن وعند غيره وجمع طرقه هو. وفي لفظ قال سمعت أحمد بن حنبل يقول حميد بن زنجوية قال يروى في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يروى أن الله يمن على أهل دينه في رأس كل 100 سنة برجل من أهل بيته يبين لهم أمر دينهم. هنا في زيادة من أهل بيته، لكن قال أحمد بعد ذلك والمحفوظ من أهم من هذه الأمة مطلق، قال نظرت في 100 سنة فإذا هو رجل من آل الرسول صلى الله عليه وسلم عمر بن عبد العزيز من بني أمية من بني عبد مناف، ونظرت في 100 ثانية فالذي جدد أمر الدين محمد بن إدريس الشافعي وهو مطلبي من بني عبد مناف من قريش. ومن العجيب أن السيوطي ذكر المجددين على رأيه هو، وكلهم أعوذ بالله ما تجد إلا مغموص عليه بالبدعة الشديدة أو بالشركة وبغيره، ما فيهم إلا عمر بن عبد العزيز والشافعي. بعد ذلك قال المجدد اللي بعده قال الغزالي في 105 والرازي في 106 والسابعة، وذكر هؤلاء إلى أن قال والتاسعة أنا، يقول السيوطي أنا المجدد. وله كتاب اسمه التنبئة على رأس 100 وكذا مطبوع. وقال الشافعي كل متكلم على الكتاب والسنة فهو الجد، وما سواه فهو الهذيان، خرافة. وقال الشافعي لا يقال للأصل لما ولا يقال له كيف، الأصل القرآن والسنة لا يقال لما وكيف، يقال سمعنا وأطعنا. زاد إبراهيم إنما هو التسليم. وقال الشافعي اتباع الحديث كما جاء وقال الشافعي الأصل القرآن والسنة أو القياس عليهما. والمراد بالقياس هنا أن القرآن والسنة قد يأتي فيها أشياء مبينة العلة بالنص، فالمسكوت عنه يدخل فيها. مثال ذلك، لو مثلا فرضا جاء حديث حرمت الخمر لأنه مسكر، نص على العلة، إذن كل مسكر يدخل في الحديث ابتداء، كل عاقل كل عربي يفهم أنه حرمت كذا لأنه مسكر يدخل فيه. ولا مثلا لا يتناجى اثنان دون الثالث لأن ذلك يحزنه، يحزن المؤمن الثالث، إذن كل ما فيه تحزين للمسلم وإدخال الحزن عليه منهي عنه ونحو ذلك. قال يونس سمعت الشافعي يقول بن عبد الأعلى يقول كذلك. قال فإن لم يكن فقياسا عليهما، والإجماع أكثر من الحديث المنفرد، يعني لو جاء إجماع العلماء أو الصحابة أو أهل المدينة على عمل يكون أقوى في الظن من الحديث الفرد. وقال الشافعي الأصل قرآن أو سنة، فإن لم يكن فقياس عليهما، وإذا اتصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح الإسناد فيه فهو سنة، والإجماع أكثر من الحديث المنفرد والحديث على ظاهره، وإذا احتمل الحديث المعاني ما أشبه منهما ظاهره فهو أولاهما به. قال وأصحهما إسنادا أولى، وليس المنقطع بشيء إلا منقطع بن مسيب مرسلة، وكلا رأيته استعمل الحديث المنفرد، استعمل أهل المدينة الحديث الفرد في التفليس، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أدرك الرجل ماله بعينه فهو حق به، واستعمل أهل العراق حديث العمرة في الهبة، هؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخر، وهؤلاء أخذوا بهذا وتركوا الآخر، يعني كل أهل البلد يستعملون الحديث الفرد في هذا. والشافعي رحمه الله له منة على الحديث، علمهم كيف يستعملون الحديث، كيف يجمعون بين المتعارض الظاهر. لما كتب له عبد الرحمن المهدي يقول تعارضت عندنا الحديث كيف نعمل، فألف الرسالة أو كتب له الرسالة وهي أصل الأصول، لكن بعد ذلك سرق علم الأصول، سرق الجويني والرازي والغزالي وأبو الحسين البصري والمعتزلة والجهمية وغيرهم، فأصبح علم فلاسفة وعلم منطق، ولا العلم الصافي علم الشافعي لو واصل الناس على طريقته، وهو يشبه علم النحو الصافي، كيف تقوم اللسان من اللحن، والشافعي أراد كيف تقوم الفهم من اللحن حتى يستقبل النصوص كما استقبلها الصحابة رضي الله عنهم، لأن عربي هو قرشي فهم صافي. وقال الشافعي قراءة الحديث خير من صلاة التطوع، تأملوا هذه الآثار العظيمة، قراءة الحديث وبث خير من صلاة التطوع. وقال الشافعي طلب العلم أفضل من صلاة التطوع، ليس هذا تزهيد في النوافل، العلم يقودك إلى النوافل، لكن النفع المتعدي خير من نفع القاصر. وقال الشافعي كنت أسير الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد لأن طلبه فريضة على كل مسلم، يقول هذه ليست منه، كنت أراه فرض تركه إثم أن أطلب الحديث وأجمع. وقال يونس بن عبد الأعلى قلت للشافعي قال صاحبنا الليث بن سعد لو رأيت صاحب هوى يمشي على الماء ما قبلته. قال الشافعي إنه قصر، لو رأيته يمشي في الهواء ما قبلته، يعني المشي في الهواء يعني أعظم خرق من المشي على الماء. يقول لا تغتر بأحد مهما قالوا كرامات ما كرامات حتى تقيس عمله على الكتاب والسنة. وقال الشافعي لبعض أصحاب الحديث أنتم الصيادلة ونحن الأطباء، يعني أنتم تأتوا لنا بالعلاج اللي هو الحديث ونحن نعرف كيف نستعمله، وهم أهل الحديث الراسخون فيه كأحمد ومالك والشافعي وسفيان والأوزاعي والليث. يقول فيه أناس من الحديث صيادلة إنما يحضرون العلاج فقط، وهم يأتون بالسند ويضبطونه ويأتون بالحديث على وجهه، لكن لا يفتون مثل عبد الرحمن المهدي ويحيى بن سعيد القطان وشعبه وغيره، وفي أناس لا أطباء في الحديث وكلهم من أهل الحديث. وقال عبد الله بن صالح صاحب الليث قال كنا عند الشافعي في مجلسه فجعل يتكلم في تثبيت خبر الواحد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موجود في كتاب الرسالة. قال فكتبنا كلامه وذهبنا به إلى إبراهيم بن إسماعيل بن علية الولد، وكان من غلمان أبي بكر الأصم، وهذا اسمه إبراهيم بن علية جهمي هالك، كان يناظر ويقول بخلق القرآن وله مصنفات في الفقه تشبه الجدل. قال ابن عبد البر له شذوذ كثير ومذاهبه عند أهل السنة مهجورة. على كل حال يقول ذهبنا بكلام الشافعي إلى إبراهيم بن علية وكان في مجلسه عند باب الضوال، فلما قرأنا عليه كلام الشافعي جعل يحتج بإبطاله، فكتبنا ما قاله وذهبنا به للشافعي فنقضه وتكلم بإبطاله، ثم كتبناه وجئنا به لابن علية فنقضه، ثم جئنا به للشافعي فقال إن ابن علية ضال جلس بباب الضوال حتى يضل الناس، يأتي بس يمخرق. وقال الحارث بن سريج دخلت على الشافعي يوما وعنده أحمد بن حنبل والحسين القلاس وهو من قدماء تلامذته في حفظ الحديث، وعنده جماعة من أهل الحديث، وبين يديه ابن علية وهو يكلمه في خبر الواحد، وذكر قصة اللي هو إبراهيم هذا. بعد ذلك هجر الشافعي. وقال الشافعي كلام عظيم، قال من تعلم القرآن عظمت قيمته، هذا واحد تكلم في الفقه عظم قدره احتاجه الناس في الفتوى أو في القضاء أو في غيره، ومن كتب الحديث قويت حجته، حجته والمه دائم جاهزة، ومن نظر في الفقه في اللغة رق طبعه، إذا كان يعرف الأشعار ويعرف كلام اللغة يرق طبعه. ومن نظر في الحساب يعني الرياضيات الآن تجزل رأيه، لأنها لها أثر في البديهة وفي الرأي وفي العقل وفي طلب البرهان في الأشياء ونحو ذلك، تؤثر هذا العلم يؤثر. ومن لم يصن نفسه لم ينفعه علمه، كلام عظيم. وقال الشافعي كل حديث جاء من العراق وليس له أصل في الحجاز قال فلا تقبله إن كان صحيحا، يقول ما أريد إلا نصيحتك، يقوله ليونس بن عبد الأعلى. ويروى عنه أنه قال إذا لم يوجد للحديث في الحجاز أصل ذهب نخاعه، ذهب عمود الفقري وذهب النخاع اللي فيه. لأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم كان في الحجاز والصحابة موجودون في الحجاز والخلافة أبي بكر وعمر وعثمان في الحجاز والمهاجرين والأنصار في الحجاز، وحتى الصحابة اللي خرجوا في الأمصار أصلهم في الحجاز. فإذا كان الحديث إنما جاءنا من هناك ما له أي أصل ولا يعرف في الحجاز، فيقول هذا لا تقبله، هذا ذهب نخاع. لكن هذا الكلام ليس على الإطلاق، قد يكون الصحابي ما حدث به إلا في العراق أو في الشام ونحو ذلك، لكن من حيث الجملة صحيح، النبوة والخلافة والهجرة والنصرة في الحجاز. وقال المزني كنت أنظر في الكلام قبل أن يقدم علينا الشافعي في مصر، فلما قدم الشافعي أتيته فسألته عن مسألة في الكلام، فقال لي، يقول الشافعي أتدري أين أنت؟ قلت نعم أنا في المسجد الجامع في الفسطاط، قال لا أنت في تاران. ما هي تاران هذه؟ الآن تسمى تيران بالياء، هذه جزيرة بين مصر وجزيرة العرب الآن، يعني الآن عند العقبة عند من هناك في أعلى بحر الأحمر عند شرم الشيخ، اسمه الآن تيران. يقول هنا أبو القاسم وهو موضع في بحر القلزم اللي هو الأحمر لا يكاد تسلم من سفينة، كأن هناك عند الجزيرة هذه شعب مرجانية وصخور في الماء، وإذا جاءت السفن والمكان ضيق عند خليج العقبة تصطدم بها وتخرب السفينة ويغرق أهلها، مشهورة تيران هذه. فقال الشافعي للمزني قال أين أنت الآن؟ قال في المسجد الجامع. قال لا لما تعلمت الكلام أنت في تيران أو في تران، تصطدم بصخرة وتغرق سفينتك وتموت، يذهب دينك. هذا المثال مرعب، فلذلك المزني مباشرة ترك الكلام وصاحب الشافعي وأخذ الفقه. قال ثم ألقى علي مسألة في الفقه، يقول المزني فأجبت فيها فأدخل شيئا أفسد علي جوابي، فأجبت بغير ذلك فأدخل شيئا أفسد جوابي، فجعلت كلما أجبت بشيء أفسده علي. الشافعي عقلية جبارة. قال ثم قال لي هذا الفقه اللي فيه الكتاب والسنة وأقاويل الصحابة والعلماء انظر كيف يدخل مثل هذا، فكيف الكلام في رب العالمين؟ يعني الفقه إذا ما ضبطته ممكن أعترض عليك بكذا، ممكن أعترض عليك بكذا حتى تضبط. قال كيف الكلام في رب العالمين؟ الزلل فيه كفر والزلل في الفقه خطأ. قال المزني فتركت الكلام وأقبلت على الفقه. قال محمد بن داود لم يحفظ في دهر الشافعي كله أنه تكلم في شيء من الأهواء ولا نسب إليه ولا عرف به مع بغضه العظيم لأهل الكلام والبدع. ولذلك أحمد يقول هذا من أعظم مناقب الشافعي، ما تكلم في الكلام بحرف ولا في الرأي، إنما كان همه يقول أحمد وقوته الفقه ونشر الفقه في دين الله للناس رحمة الله عليه. وقال أحمد كان الشافعي إذا ثبت عنده الخبر قلده. قال وخير خصلة كانت فيه أنه لم يكن يشتهي الكلام، إنما همه الفقه. وقال ابن الأزهر جاء رجل المزني يسأله عن شيء من الكلام فقال إني أكره هذا بل أنهى عنه كما نهى عنه الشافعي. شوف المزني تأدب. قال فلقد سمعت الشافعي يقول سئل مالك عن الكلام في التوحيد فقال مالك محال أن يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه علم أمته الاستنجاء ولم يعلمهم التوحيد. والتوحيد يقول مالك ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. قال فما عصم به الدم والمال فهو حقيقة التوحيد. ما الذي يعصم الدم والمال إلا التوحيد. وقال الحسين الكرابيسي هذا اللي كان يرد عليه أحمد قال شهدت الشافعي دخل عليه بشر المريسي فقال لبشر أخبرني عما تدعو إليه، كتاب الناطق أو فرض مفترض أو سنة قائمة ووجدت عن السلف البحث فيه السؤال. فقال بشر لا لا هذا ولا هذا إلا أنه لا يسعنا خلافه. قال أقررت بنفسك على الخطأ، أين أنت عن الكلام في الفقه والأخبار يواليك الناس عليه وتترك هذا؟ قال لنا نهمة فيه، يقوله بشر يقول أنا لي نهمة وشهوة في الكلام هذا المريسي. فلما خرج قال الشافعي هذا لا يفلح أبدا، وسبحان الله ما أفلح. وقال الشافعي ما أحد ارتدى بالكلام فأفلح. وقال المزني سألت الشافعي عن مسألة في الكلام فقال سلني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت أخطأت، ولا تسألني عن شيء إذا أخطأت فيه قلت كفرت. هذا العقيدة أمرها عظيم. وقال لي الشافعي ليه ما يقبل فيه الخطأ؟ لماذا؟ لأن الأدلة فيها واضحة، الله عز وجل حكيم جل وعلا ورحيم بعباده، فالأدلة الواضحة في التوحيد لا يقبل فيه الخطأ ولا الجهل، لأن الأدلة تغطي ما بين المشرقين. وأما الفقه فإن الله جعل الأدلة فيها نوع خفاء حتى يستخرج اجتهاد العباد والبحث عن مراده، وهذه عبادة، بل يأجر المخطئ ويأجر المصيب أجرين. ومثل ذلك مثل الكعبة اللي خلف المقام ثم يخطئ القبلة، هذا ما كل واحد يقول هذا غير معذور، القبلة أمامه، هذا مثل يخطئ في التوحيد. لكن اللي في مكان بعيد ويخطئ القبلة وأصاب الجهة، هذا كل الناس يعذرونه لأن القبلة بعيدة عن خفية عليه، هذا مثل هذا تماما. ومثل هذا الشافعي أشار إليه في الرسالة، وقال محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال لي الشافعي: يا محمد، إن سألك رجل عن شيء من الكلام فلا تجبه، فإنه إن سألك عن دية فقلت درهم أو دانق قال لك أخطأت، وإن سألك عن شيء من الكلام فزللت قال لك كفرت. وقال الشافعي، شوف هنا استوعب الكلام عن الشافعي لأنهم ينتسبون إليه، أكثر المبتدعة ينتسبون إليه، حتى الحيل ينسبون للشافعي، والشافعي بريء منها، وألف الشافعية في الحيل كتب يقلدون بذلك الأحناف والحنفية، والشافعي بريء من الحيل إي والله، لكن عنده زلة ودخل منها هؤلاء، وهو أنه لا يعتبر القصد في المعاملات فيما ينقل عنه، أنه ما يعتبر القصد، إنما الأعمال بالنيات. فقالوا ما دام ما يعتبر القصد إذن انفتح باب الحيل على مصراعيه. وقال المزني: سمعت الشافعي يقول الربيع، وابن تيمية برأ الشافعي من ذلك وتكلم عليه يعني كلام في بيان الدليل، وكذلك نقله ابن القيم في إعلام الموقعين. قال الشافعي للربيع: يا ربيع، اقبل مني ثلاثة أشياء تفلح: لا تخوضن في أصحاب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أبدا، الصحابة يكون قلبك طاهر عليهم، فإن خصمك النبي صلى الله عليه وسلم، ما يكون خصمك الصحابة، النبي صلى الله عليه وسلم هم أصحابه، وهو كان يقول: لا تسبوا أصحابي. الثاني قال: لا تشتغل بالكلام، فإني قد اطلعت من أهل الكلام على التعطيل، يعني جحد الرب، هم يقولون ما نثبت الصفات ما نثبت كذا، وفي الحقيقة ما يثبتون الرب، يقول اطلعت منهم على أمر عظيم وقبيح على أنهم معطلة وكثير منهم زنادقة. والثالثة قال: لا تشتغل بالنجوم، فإنه يجر إلى التعطيل أيضا، يجر إلى أن النجوم هي اللي تصرف في الكون، وعلم التسيير وأي حوادث أرضية تنسب إلى النجوم، والرب عز وجل كأنه ليس له تدبير في خلقه. هذه ثلاث وصايا عظيمة. وقال هذا كان الشافعي يقول إسماعيل بن يحيى: كان الشافعي مذهبه الكراهية في الخوض في الكلام. وقال الكرابيسي: سئل الشافعي عن شيء من الكلام فغضب، وقال: سل عن هذا حفص الفرد وأصحابه أخزاهم الله يدعو عليهم. حفص الفرد هذا صاحب كلام لا يكتب حديثه، كفره الشافعي في مناظراته، مشهور هذا. وقال الشافعي: لأن يلقى الله العبد بكل ذنب ما خلى الشرك بالله خير له من أن يلقاه بشيء من هذه الأهواء، سبحان الله العظيم. وقال الشافعي نفس الكلام بسند آخر، وقال الشافعي: وددت أن الناس أو الخلق تعلموا هذا العلم، يعني كتبه، على أن لا ينسب إلي منه شيء. شوف النية صالحة، الآن يقول لا بد تنسب كل كلمة إلي، يقول ودي أن هذا العلم والخير ينتشر في الناس، لكن ما يقال قال الشافعي ولا قال الشافعي، إنما هو حكمة وفقه ينتفعون به، ولا أريد شيء منه في الدنيا. وقال الشافعي: مذهبي في أهل الكلام، هذا مذهبه، ولو طبق كلام هذا على الشافعية لكان أكثرهم ينبغي فعل هذا أقل شيء في هذا. يقول الشافعي: مذهبي في أهل الكلام تقنيع رؤوسهم بالسياط وتشريدهم من البلاد، طردهم من كل مكان كما فعل عمر بصبيغ، وقال حكمي فيهم حكم عمر في صبيغ، هذا أقل شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بالقتل الخوارج، قتل عاد أيضا مع الأئمة. وقال الشافعي: ما ناظرت أحدا علمت أنه مقيم على معصية، إذا عرفت أنه مقيم مصر على المعصية ما أناظره. وقال الشافعي: حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجريد والنعال ويحملوا على الإبل ويطاف بهم في العشائر والقبائل وينادى عليهم: هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على الكلام، سبحان الله العظيم، هذا هو. وقال الربيع قال الشافعي: ما ناظرت أحدا على الغلبة إلا على الحق عندي، يعني ما أريد مغالبة وأن يكون كلامي هو الصح وأنتصر، هذا كلها أمراض في النفوس، والله ما نظرت أحد إلا على الحق اللي أنا أدين الله به وأعتقده. وقال الشافعي: ما ناظرت أحدا إلا على النصيحة، وفي لفظ قال: ما ناظرت أحد إلا أحببت أن يظهر الله الحق على لسانه، الرجل متواضع للحق والخلق، ولذلك رفعه الله. وقال الشافعي: ما كلمت رجلا في بدعة إلا رجل واحد وكان تشيع، وإلا في الحقيقة حقرهم وهجرهم هو الأولى بهم. وقال الشافعي: ما ناظرت أحدا في الكلام إلا مرة، وأنا أستغفر الله من ذلك، يعده ذنب لابد يستغفر منه، مع أنه كان يريد أن يرده هو عن مذهب الباطل هذا، لكن يسمع منه الكلام هذا، والواجب عليه أن يذكر له النصوص ويهجره إذا ما رجع. وقال الشافعي: إذا سمعت رجل يقول الاسم غير المسمى والشيء غير الشيء فاشهد عليه بالزندقة، لأن يريد فقط أن يسلب الرب من صفاته ثم يقول يصف بصفات المعدوم كما فعلت الجهمية، قالوا لا فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل، يعني المعدوم، يعني ما في أحد فوق السماء. قال: سمعت محمد بن أحمد المصعب الفقيه يقول: سمعت بعض فقهاء البخارية بنيسابور يقولون، وذكر السند هو، قال: سمعت الربيع يقول: سمعت الشافعي يقول في كتابه الوصايا لو أن رجلا أوصى بكتبه من العلم لآخر وكان فيها كتب الكلام، لم تدخل هذه الكتب في الوصية لأنه ليس من العلم، تحرق. لو قال كتب العلم اللي عندي لفلان، يقول كتب الكلام تحرق لأن ليست علم، ما تدخل في الوصية. وقال الشافعي، يقول الربيع، كان الشافعي جزأ الليل ثلاثة أثلاث، ثلث الأول يكتب الحديث، وثلث يصلي، وثلث ينام، سبحان الله العظيم. وقال المزني، سمعت الشافعي يقول الكلام يلعن أهل الكلام، الكلام نفسه يلعن أهل الكلام. وقال الربيع، سمعت الشافعي وهو نازل من الدرجة وقوم يتكلمون في الكلام فصاح بهم وقال لهم إما أن تجاورون بخير وإما أن تقوموا عنا، طردهم. وقال أبو ثور، قلت للشافعي ضع في الكلام شيئا، قال من ارتدى بالكلام لا يفلح. وقال أبو ثور، قلت للشافعي ضع في الإرجاء كتابا، يعني رد على المرجع، قال دع هذا، هو يعني رد عليهم بنقض شبهاتهم والأخذ منهم والعطاء، قال دع هذا، فكأنه ذم الكلام وأهله. ومن هذه الكلمة أخذ أبو إسماعيل عنوان هذا الكتاب، ذم الكلام وأهله. وكما تقدم قصة عبد الرحمن المهدي اللي أراد أن يرد الباطل بالباطل هجره، يرد الرأي بالرأي. وقال الشافعي، كل ما قلت فكان النبي صلى الله عليه وسلم عنه خلاف قولي سنة مما يصح فحديث النبي صلى الله عليه وسلم أولى والطريح قولي. وقال الربيع، لما كلم الشافعي حفص الفرد فقال حفص القرآن مخلوق، قال له الشافعي مباشرة كفرت بالله العظيم. هذا التكفير المعين، أبد من هذا مباشرة. اليوم العامة يقولون ما يكفرون بسبب الجهل، أكبر مانع من التكفير، والخاصة يقولون ما يكفرون بسبب التأويل، أكبر مانع. وعندهم في الحقيقة ما عاد يكفر أحد، يمكن حتى اليهود النصارى عند بعضهم يصرحون أنهم لا يكفرون، سبحان الله العظيم. قال الزعفراني، كان الشافعي يكره الكلام وينهى عنه. وقال الربيع، سمعت الشافعي وأشرف علينا يوما وفي الدار قوم قد أخذوا في شيء من الكلام وهو يقول إما أن تجاورون بخير وإما أن تنصرفوا عنا. وقال المزني، كان الشافعي ينهى عن الخوض في الكلام. وقال الشافعي، لو علم الناس ما في الكلام والأهواء لفروا منه كما يفروا من الأسد، يمرض القلوب ويمرض الأبدان ويفرق الناس ويورث العداوات والبغضة، وفي الباطن زندق يؤول بهم للتعطيل والزندق. وقال الشافعي، السخاء والكرم يغطيان عيوب الدنيا والآخرة بعد أن لا يلحق صاحبه بدعة، البدعة هذه شنيعة قبيحة. فيقول سبحان الله، وهو قالها في بيت، تستر بالسخاء فكل عيب يغطيه كما قيل السخاء. الآن الكريم بالذات، الكريم كثير من الناس إذا كان رجل مشهور بالسخاء والكرم نسوا عيوبه، يدم العيوب هو يغطيها. يقول إلا البدعة، البدعة في الرجل مثل الزنا في المرأة، المرأة لو كان فيها المحاسن كلها لكنها زانية خلاص. كذلك ينبغي أن يكون البدعة والشرك في الرجل مثل الزنا في المرأة وأشد وأبلغ، إذا قيل هذا مبتدع خلاص لو كان فيه محاسن الدنيا حتى يترك بدعته. وقال يونس بن عبد الأعلى، قالت لي أم الشافعي، إنهى ابني أن يجالسه حفص الفرد. كان حفص في البداية يتستر، فأم الشافعي حريصة تقول إنهى ابني الشافعي لا يجالس حفص الفرد، لا يأتي في مجلسه، ولا الشافعي ما يذهب إليه، لكن يقول يطرده في مجلسه. أم الشافعي هذه، الأمهات ترى لهم دور عظيم. أم أحمد بن حنبل كانت توقظ ابنها في الليل وهو يتيم، وتأخذ المسجد الجامع وتأخذ السراج معه وتدفئ له الماء ويتهجد، وحتى يصلي الفجر وهي جالسة عند باب المسجد هي، وإذا ذهب تأتيبه وترجع، كانت تحسن تربيته. ثم عملت له أقراص من شعير وقالت ارحل واطلب الحديث، هذه أم أحمد بن حنبل رحمة الله عليها. أم سفيان الثوري كانت تقول يا بني خذ حديثه وحديثه، فإذا وجدتك تعمل وتنتفع وإلا لا تتعنى، لا تعب روحك. وأم الشافعي كانت تقول لا يجالس حفص الفرد، سبحان العظيم. تدبروا سيرة الأمهات، صدق القائل لما قال الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب العراقي. قال الساجي، وكانت أمه معه يحملها إلى كل موضع، هو كان من أبر الناس بأمه، إن ذهب الحجاز إن ذهب العراق إن جاء مصر أمه معه ما تفارق. وقال الشافعي، قالت لي أم بشر المريسي، كلم بشرا أن يكف عن الكلام، تقول انصحه لعل الله يستنقذ بك من النار. قال فكلمته فدعاني إلى الكلام في الشياطين هو. وقال الشافعي، هذه شوف مجالسة أهله مهما كان، إذا أنت تقول بدعوه أخاه هو اللي يدعوك، مثل هذاك اللي تزوج الخارجية، أظن عمران بن حطان أو عبد الرحمن ملجم، تزوج الخارجية وكانت مشهورة بالجمال، وقال إن شاء الله أردها عن دينها، فسحبته إلى دينها هي وأصبح خارجي، هو بملجم هو اللي قتل علي. يقول الربيع، سمعت الشافعي سأله رجل عن مسألة فقال له الشافعي إن هذا يدعو للكلام، نحن لا نجيب في شيء من الكلام. ولذلك أحمد مباشرة قال أحسن خصلة فيه ما كان يشتهي الكلام والآراء والأفكار والزندقة هذه والفلاسفة، ما كان يشتهيها أبدا، إنما يحب الفقه في دين الله ونشره والحديث. وقال يونس: أتيت الشافعي بعدما كلم حفص الفرد فقال: يا أبا موسى، لقد اطلعت، يقول الشافعي، من أهل الكلام على شيء والله ما توهمته قط، خبث من الداخل. قال: لأن يبتلي الله المرء بما نهى الله عنه خلى الشرك بالله خير من أن يبتليه بالكلام. يقول: عرفت الآن باطنهم غير ظاهرهم، يظهرون أنهم يريدون الحق وهم في الباطن كثير منهم خبثة وعندهم زندق. وقال الشافعي: لا يصلى خلف القدر هو. وقال البويطي: سألت الشافعي أصلي خلف الرافضي؟ قال: سبحان الله، لا تصلي خلف الرافضي ولا القدري ولا المرجي. قلت: صفهم لنا. قال: من قال الإيمان قول فهو مرجي، اللي يقول من لم يعمل خيرا قط فهو مؤمن هذا المرجي مع القدرة، ومن قال إن أبا بكر وعمر ليس بإمامين فهو الرافضي، ومن جعل المشيئة إلى نفسه فهو القدري. وقال: لا تصلي خلفهم، هؤلاء ما يصلى خلفهم. لو علم الشافعي أن المرجئة في عصرنا لم يكتفوا بالإيمان، حتى الصلاة قالوا: من لم يصلي أبدا قط فهو مؤمن، ثم قالوا: من لم يوحد قط وهو من عباد الأوثان والأصنام فهو مؤمن، ونعذره بالجهل إن كان من العامة أو بالتأويل إن كان من الخاصة، وانتهينا. وهذا أخبث شيء في الدنيا من آدم، وصل بهم الإلحاد إلى هذه المسألة، أعوذ بالله من حالهم. وقال لي الشافعي: يظن الناس أني إنما أرد عليهم طلب الدنيا، ولولا خلافهم لسنة محمد صلى الله عليه وسلم ما عرضت لهم. سبحان الله العظيم، بهذه النية بهذه السريرة أفلح القوم. وقال الشافعي: لو أردت أن أضع على كل مخالف كتابا كبيرا لفعلت. الرجل قرشي مطلبي ذهن صافي يفهم النصوص فهم وفيه ذكاء عظيم جدا، يقول: لو أردت أرد على كل واحد بكتاب كبير لفعلت. قال: ولكن ليس الكلام من شأني، ولا أحب أن ينسب إلي منه شيء. سبحان الله العظيم، بعد ذلك جاء من يطلب الكلام والفلسفة والعقليات حتى يرد عليهم، ثم تجد في حق وباطل وتشويش وأشياء. لكن الشافعي قال: ما أريد هذا، ولا أريد أن ينسب إلي أبدا أني تعلمت الكلام أو تكلمت في الكلام. من أراد الحق الحق واضح، ولا ما عندنا إلا الهجر والاحتقار. قال الزعفراني: كان الشافعي يعتم بعمامة كبيرة كأنه أعرابي، هو عاش معه ذيل 17 سنة، ينزل معهم ويرحل معهم، حتى أخذ منهم اللغة والشعر وشعار الهذليين هو حجة فيها، ثم هو قرشي والتربة صافية تستقبل. قال الزعفراني: كان الشافعي يعتم بعمامة كبيرة كأنه أعرابي من العرب، وبيده هراوة عصا دائم يحبها معه. قال: وكان أذرب الناس لسانا، أفصح الناس، فصاحة عجيبة، لكن كتب الآن موجودة إنما يحكيها أصحابه حكاية عنه، فيكون فيها نوع ثقل، ولا لو جاء كلام الشافعي نفسه هو اللي تكلم به، ولذلك بعض الكلام اللي تقدم واضح وسهل. قال: وكان أذرب الناس كلاما، وكان إذا خيض في مجلسه بالكلام نهى عن ذلك، وقال: لسنا بأصحاب كلام لا رد ولا غيره. وقال أحمد بن حنبل لمحمد بن محمد بن إدريس الشافعي ابنه، قال: إني لو أحبك لثلاث، يقول أحمد بن حنبل للابن: أحبك لثلاث، لأنك قرشي، ولأنك ابن أبي عبد الله الشافعي، شوف من محبة الوالد حب ابنه، ولأنك صاحب سنة. سبحان الله العظيم. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم، وهذا بالمناسبة لكتاب نفيس اسمه آداب الشافعي ومناقبه، وذكر فيه حتى أن الشافعي كان له آثار في الرد على أبي حنيفة والرد على أصحابه، وقال الشافعي: ما شبهت رأي أبي حنيفة إلا بالسحارة، وهي من لعب الأطفال، تسحبها من هنا تأتي زرقاء الخيط، تسحب من هنا يأتي أحمر. يقول: كذلك رأي أبي حنيفة، ما له وجه ولا قفا، يتقلب. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: قال بعض أصحاب الشافعي: حضرت الشافعي وكلم الرجل في المسجد الجامع في مسألة، فطالت مناظرته له، فخرج الرجل إلى شيء من الكلام، فقال: دع هذا فإن هذا من الكلام. كان ما يحب الكلام ولا يسمح لأحد أن يتكلم بالكلام في مجلس، والكلام هو عبارة عن الرأي والفكر والعقائد دون الوحي، حتى لو كان في أمر العقيدة والاسم غير المسمى والصفة غير الموصوف والعقليات ونحو ذلك. وقال الربيع: انشدنا الشافعي في ذم الكلام هذين البيتين، قال: لم يبرح الناس حتى أحدثوا بدعا في الدين بالرأي، لم تبعث بها الرسل حتى استخف بدين الله أكثرهم، وفي الذي حملوا من حقه شغل. اي والله. وقال عبد الله بن أحمد بن حنبل: كتب أبي إلى عبيد الله بن يحيى بن خاقان: لست بصاحب كلام، ولا أرى الكلام في شيء من هذا إلا ما كان في كتاب الله أو في حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كل ما سوى الوحي فهو كلام. قال: فأما غير ذلك فإن الكلام فيه غير محمود. قال: وقد استقصيت ذكر شدة كراهية أحمد بن حنبل الكلام والرأي وإنكاره على أهلهما في كتاب مناقبه. في هذا الكتاب ما أطال عن أحمد، لأن له كتاب مستقل في مناقب أحمد للمؤلف أبو إسماعيل الهروي. قال: وهناك ذكرت كل الآثار عن أحمد في شدة كراهيته للكلام والرأي والإنكار على أهل الكلام وعلى أهل الرأي، وجمعها كلها هناك. ولا أدري الكتاب هذا، لا أظن موجود الآن، مناقب أحمد لأبي إسماعيل الهروي. وقال بشر الحافي: علامة طاعة الله تسليم أمره لطاعته، وعلامة حب الرسول صلى الله عليه وسلم تسليم آثاره والعمل على سنته ولا يلتفت إلى غيره. وقال محمد بن مثنى: سمعت بشر الحافي ينهى عن مخاطبة أهل الأهواء كلهم ومناظرتهم. وقال أبو حفص: سمعت بشر الحافي يقول: النظر إلى أهل الأهواء يورث القلب القساوة، والنظر إلى الفاسق يطفئ نور الإيمان في القلب. وقال قتيبة بن سعيد: إذا قال الرجل المشبهة فاحذروه فإنه يرى رأي جهم مباشرة، شنشنة أخزمية معروفة، إذا قال هؤلاء المشبهة اعرف أن جهمي معطل، يرمي أهل الحديث بأنهم مشبهة وأنهم مجسمة وغير ذلك. وقال هاشم بن الوليد: إن رجلا قال ببغداد: إني لا أحب القرع، أو سب القرع، أو من يحب القرع هو، فرفع ذلك الخليفة فسأل العلماء فقالوا هذا عيب النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب القرع وهذا يذم من يحب القرع، فأمر بضرب عنقه، يقول: فأنا رأيته ضربت عنقه. إذا صحت هذه الرواية عن هاشم بن الوليد وهي بسندها عن قال: أخبرنا أبو يعقوب، أخبرنا أبو حامد بن أبي منصور الأزهري، أخبرنا أحمد محمد بن يونس، أخبرنا الحسين بن إدريس عن هاشم بن الوليد. وقال أحمد الوزير القاضي: قلت لأبي عمر الضرير: الرجل يتعلم شيء من الكلام يرد به على أهل الجهل؟ قال: الكلام كله جهل، وإنك كلما كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل. هذه قاعدة: كلما كنت بالجهل أعلم كنت بالعلم أجهل، العلم الحقيقي. يا سبحان الله، ما من أحد دخل في هذا الكلام ولو كان بنية صالحة وتعلمه حتى لو يرد على البدع إلا تلوث واختلط علمه، وهذا عاد كثر بعد الهروي، كثر هذا في الناس. وقال علي بن خشرم: كتب إلي بشر بن الحارث: لا تخالف الأئمة فإنه ما أفلح صاحب كلام قط. وقال علي بن مديني: يحتاج صاحب الحديث إلى ثلاثة أشياء: أن يكون صاحب سنة، وأن يكون صدوقا، وأن يكون يعرف بالطلب، يعرف بالطلب. هذا يقول علي بن مديني: لا بد أن يكون صاحب سنة صاحب الحديث، ولا بد أن يكون صدوق، ولا بد أن يعرف بأنه من أهل هذه الصنعة. وقال الصفار بالبصرة: رأيت أبا موسى محمد بن مثنى في النوم فقلت: يا أبا موسى ما فعل الله بك؟ قال: أما إلى الله فلم أصل بعد، ولكن أنا ومحمد بن بشار اللي هو بن دار، ونصر بن علي اللي هو الجهضمي، وفلان وفلان، عد جماعة. قال: نرى النبي صلى الله عليه وسلم في كل يوم، هذا في البرزخ. وقال لنا النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أتعبتم أنفسكم في جمع سنتي، يعني في أعماركم، فتمتعوا اليوم برؤيتي. هذه رؤية حق. وقال أبو بكر الأعين: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم كأنه نائم مسجى بثوبه في مسجد المدينة، ويحيى بن معين بيده مروحة يذب عن رأسه، فعلمت أنه يذب عنه الكذب. هذا قدر الحديث. وقال علي بن خشرم: كتب إلي بشر بن حارث: لا تخالف الأئمة فإنه ما أفلح صاحب كلام قط. وقال عبد الرحمن بن أبي حاتم: كتب معي أبي أبو حاتم الرازي كتابا إلى محمد بن عزيز الأيلي، وسأله أن يقرأ لي نسخة سلامة بالروح عن عقيل عن الزهري، فأوصلت إليه الكتاب بالأيلة، والأيلة الآن في رأس خليج العقبة، مدينة العقبة نفسها ومقابلها أيلات اللي هي الأيلة. قال: وكان يوم الجمعة، قال: فما صلى ذلك اليوم إلا 6 ركعات، اللي هو هذا محمد بن عزيز، الجمعة 2 ركعات والعصر 4 ركعات، لم يزد عليها، واشتغل بقراءة الحديث حتى قرأ النسخة كاملة لهذا اللي هو ابن أبي حاتم. قال: ورأى ذلك أفضل من صلاة التطوع، إن هذا الرجل جاء من بعيد وكتب مع والده من الحديث، فرأى أن إسماع الحديث أفضل من صلاة التطوع. وقال أبو عبيد القاسم بن سلام، وهو أيضا من كبار هذه الطبقة، قال له رجل: ما تقول في رأي أهل الكلام؟ فقال أبو عبيد: لقد دلك ربك على سبيل الرشد وطريق الحق، فقال: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. أما لك فيما دلك عليه ربك من كلامه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يغنيك عن الرجوع إلى رأيك وعقلك؟ إذا الكلام هو الرأي والعقل، وقد نهاك الله عن الكلام في ذاته وفي صفاته إلا حسب ما أطلقه لك، قال: فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وقال: وذروا الذين يلحدون في أسمائه. شوف الكلام الطيب لأبي عبيد رحمه الله. وقال زفر بن الهذيل، وهو من أصحاب أبي حنيفة، قال: قدمت الكوفة على عم لي، فقال لي: ما الذي أقدمك؟ قلت: طلب العلم. قال: فأدخلني المنزل فتعشينا ثم خرجنا، فدخلنا مسجد الكوفة فإذا فيه حلق، فأدناني من الحلقة العظيمة. قال: هؤلاء أصحاب الحديث، شوف أكبر حلقة لهم، وإذا سمع الرجل منهم لوقت وعمر وصان نفسه احتيج إليه، لأن يعني عنده أصل الدين الحديث. ثم أخذني عمي وأدناني من حلقة أخرى. وقال: هؤلاء أهل الأدب والنحو، إذا بلغ الرجل منهم الغاية في هذا العلم أجلس بين يديه جماعة من الصبيان وأخذ يعلمهم، ثم أدناني من حلقة أخرى قال هؤلاء الشعراء إذا بلغ الرجل منهم الغاية مدح أو هجى فحرم أو أعطي، ثم أدناني من حلقة أخرى وقال هؤلاء أهل الكلام إذا بلغ الرجل منهم الغاية قيل زنديق أو مبتدع فاحذرهم، ثم أدناني من حلقة أخرى فقال هذا أبو حنيفة لا تأخذ عنه اليوم مسألة إلا احتيج إليك فيها غدا، أي احتيج إليك في أمر الدنيا، لأن كان أهل الحديث ما يقربون من السلطان، وأبو يوسف كان قاضي القضاة بعد ذلك وأبو حنيفة، فيقول إذا حفظت المسألة صير قاضي تترأس تحصل لك دنيا ونحو ذلك. قال زفر فلزمته، ثم قال ذكر إنكار إسحاق بن راهوية عليهم، هو ذكر الشافعي ثم إسحاق بن راهوية، لكن أحمد كما قلت تركه لأن فيه مؤلف كامل بحجم هذا الكتاب كله في أحمد. قال أحمد بن عباس بلغني أن أحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم اللي هو بن راهوية اجتمع بمكة، فقال أحمد لإسحاق أتحب أن أريك رجلا شريفا، فجاء به إلى الشافعي وذكر قصة مناظرتهما، القصة المشهورة في المناظرة هذه، وفيها قال إسحاق حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن حسين عن أسامة بن زيد قال قلت للنبي صلى الله عليه وسلم أين منزلنا غدا، قال وهل ترك عقيل من دار، قال رضيت يا فتى إن هذا الحديث لم يقع إلينا، قال فعلى إسحاق في هذه المسألة فكتبه الشافعي عنه، عفوا قال الشافعي رضيت يا فتى لما جاء الحديث، وقال هذا الحديث لم يقع إلينا مع أنه من طريق سفيان والشافعي أخذ حديث سفيان لكن هذا الحديث ما أخذ، قال فعلى إسحاق في هذه المسألة وكتب الشافعي عن إسحاق، احتاج أن ينزل حتى يكتب عنه. وقال أحمد بن حنبل رأيت الشافعي في موضع رحمة، وقال إسحاق بن راهوية قال لي عبد الله بن طاهر يا أبا يعقوب، شوف حسن كلام إسحاق له، عبد الله بن طاهر إمام أمير خراسان في وقت المأمون، قال لي يا أبا يعقوب هذه الأحاديث التي تروونها في النزول ما هي، يعني أن ربنا ينزل وأنه يضحك ونحو ذلك، وكانوا يشبهون على هذا الأمير الجهمية وأمثالهم في خراسان، فقلت أيها الأمير هذه الأحاديث جاءت مجيء الأحكام والحلال والحرام ونقلها العلماء لا يجوز أن ترد، هي كما جاءت بلا كيف، فقال عبد الله بن طاهر صدقت ما كنت أعرف وجوهها حتى الآن هي كما جاءت بلا كيف. وفي لفظ آخر ذكر حكاية بطولها، فقال إسحاق اللي روى هذه الأحاديث هو من روى الطهارة والغسل والصلاة والأحكام، فإن طعنتم في الرواه فطعنوا في الدين كله، وذكر أشياء، فإن يكونوا في هذه عدولا وإلا فقد ارتفعت الأحكام وبطل الشرع، فقال ابن طاهر شفاك الله كما شفيتني. وقال إسحاق بن إبراهيم فيما حدث عنه حرب الكرماني قال لا يجوز الخوض في أمر الله كما يجوز الخوض في فعل المخلوقين، لأن الله يقول لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، ولا يجوز لأحد أن يتوهم على الله بصفاته وأفعاله بفهم كما يجوز التفكر والنظر في أمر المخلوقين، وذلك أنه يمكن أن يكون الله عز وجل موصوفا بالنزول كل ليلة إذا مضى ثلثها إلى السماء الدنيا كما يشاء ولا يسأل كيف نزوله، لأن الخالق يصنع ما شاء كما يشاء. هذا الكلام الطيب، هذه القواعد المريحة واليقينية والراسخة، وأما من خبط في غير هذه القواعد فإنه ضل أو تزندق. وقال إسحاق بن راهوية دخلت يوما على عبد الله بن طاهر وعنده منصور بن طلحة، فقال لي منصور يا أبا يعقوب أتقول إن الله عز وجل ينزل كل ليلة تؤمن به إذن أنت؟ أنت لا تؤمن أن لك ربا في السماء، لا يحتاج أن تسألني عن هذا، لأن هؤلاء كانوا يجحدون الصفات فهم أصلا لا يؤمنون لهم رب في السماء، قال ما كيف تسأل عن النزول، أنت أصلا ما تؤمن في رب دعك من النزول. فقال عبد الله بن طاهر لمنصور بن طلحة ألم أنهك عن هذا الشيخ؟ وقال موسى بن معمر أو ابن قال سألت أحمد بن حنبل عن مسألة فقال من أين أنت؟ قلت من خراسان، قال أين أنت عن إسحاق بن راهوية؟ عليك بإسحاق ولم يجبني عنها، ارجع إلى الشيخ اللي هناك. وقال قتيبة بن سعيد إذا رأيت الرجل يحب سفيان ومالك وعبد الله بن مبارك ويحيى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق بن إبراهيم فاعلم أنه على الطريق، ما يحبه إلا من كان على الطريق. وقال ابن بطة العكبري نقل عنه هنا أبو اسماعيل عبيد الله بن محمد بن حمدان بن بطة الفقيه الحنبلي بعكبرة قال إذا رأيت الخراساني يحب ابن المبارك ويحيى بن يحيى وإسحاق بن إبراهيم ومحمد بن يحيى فاعلم أنه صاحب سنة. وقال علاء بن علاء ركب إسحاق بن راهوية دابة يوم شيعت جنازة أحمد بن حرب واعترض الناس أراهم أنه لم يشهد جنازته ولم يصلي عليه، يعني يمكن الناس يقولون لعله معذور ولعله مريض ما شهد جنازة المبتدع هذا، لكن الناس يشيعون الجنازة وإسحاق بن راهوية على دابته يعرض أمامهم ويمشي أمامهم ما في شيء، لكن لن أحضر جنازته تعزيرا له وتوبيخا وتحذيرا أن يقع الناس في ضلالته، وفعل هذا حتى سفيان الثوري مع ابن أبي رواد في مكة، حضروا الناس قد صفوا لجنازته فقالوا سفيان سفيان فرحوا فتركهم على يساره ومضى إلى الكعبة، حتى تصلنا الآن في القرن الخامس عشر هذه الحكاية، إنكار على بدع وقمع لهم وتحذير من من أتى بعدهم لمن أتى بعدهم. وقال إسحاق بن إبراهيم: حفظت من حديث 70,000 حديث عن ظهر قلبي لا أحتاج فيها الكتاب أبدا. هذا اللي حفظه على أمة محمد رحمة الله عليهم. وقال ابن خشرم علي: كان إسحاق بن إبراهيم يملي 70,000 حديث من حفظه. وقال علي بن خشرم: دخل إسحاق بن إبراهيم على عبد الله بن طاهر فسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، كيف ينزل؟ فقال: يقدر أن ينزل بلا كيف. يسأله قال: ربنا يقدر أن ينزل بلا كيف؟ فقال أمير: نعم يقدر أن ينزل. قال: ولا يخلو منه مكان؟ قال: نعم. وكلمة لا يخلو منه مكان هذه اللي قال عبد الله بن طاهر، السلف ما كانوا يتكلمون في هذا، إنما يتكلمون فيما ورد فقط. ولذلك قال بعدها إسحاق بن إبراهيم: ليس في النزول وصف، لا تقول خلا منها وما خلا منه، كيف ينزل؟ ما في النزول وصف، فيه الإيمان والتسليم بلا كيف، والنزول اللي تعرف العرب من كلامها. وقال إسحاق بن إبراهيم الحنظري في الحديث اللي يقول: يجيء القرآن يوم القيامة في صورة الرجل الشاب الشاحب، قال: إنما يجيء ثواب عمله،